الشيخ ولو كان المجار قائد الجيش في عدم قتله مفسدة فما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم من أعطي الأمان لا يجوز قتله، وكذا المسلم لا يؤمن إلا لمصلحة. يقول هل يصح حجارة أكثر من فرد المشركين كأسرة مثلا 20 رجلا؟ كأفراد نعم، لكن كجميع المشركين لا. يقول بعض الناس الآن يقول آخر أنا في وجهك من فلان، فهذا من إعطاء الأمان؟ هذا من إعطاء الأمان، لكن ليس هذا في الجهاد. لكن لو كان في الجهاد يكون من أنواع الأمان، لكن أنا في وجهك معناته أمني. ومن شيم المسلمين من أمن يؤمن. يقول هل يعاقب من يقتل المؤمن من الفرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولا ريحة لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا أعطي الأمان خلاص عهد ما حد يقتل. لكن احنا ما ذكرنا لكم عقوبة ذلك لأن المؤلف رحمه الله ما أتى بحديث. يقول إذا لم يسلم المجار فليفعل به بحبس أو يطلق؟ لا يطلق يعني خلاص، يعني لا يمس بشيء، يعني من ناحية القتل أو الأسر. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين من أمر المسلم بقتله حتى لا تعلق بإسار الكعب فتح مكة؟ ما أعطي الأمانة، ما أعطي الأمان هذاك. نعم، اللي هو أبو خطل قال يا رسول الله إن أبو خطل متعلق بإسار، قال قتله وكان متعلق بإسار الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث فآخر قال فإن البيت لا يعيد مشركا. نعم. يقول هل قرن التابعين ومن بعدهم أفضل من قرون الأنبياء السابقين أم المراد خير قرون هذه الأمة؟ نعم، لم يرد نص في من بعد أتباع الأنبياء في الأمة السابقة، النص فقط أتى في هذه الأمة لشرفها، يعني امتد الخير إلى 3 قرون. وابن حجر رحمه الله حدد ذلك ب 220 عام، ما بعده انقرضت القرون المفضلة. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المراد بالقرن يعني جمهور القرن، قال يعني شيخ الإسلام وجمهور قرن الصحابة انقرض أكثر يعني غالبهم بعد غزوة بدر، لكن قرن الصحابة انتهى سنة 110 رضي الله عنه لما أخبر أن يبقى على وجه الأرض أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد 110 وهو وفاة آخر صحابي رضي الله عنه. نعم، يعني جمهور الصحابة في بدر. تمام، إذا هؤلاء العصبة إذا انقرضوا معناه كان الجيل انقرض هذا، يعني مو المراد انقراضهم في بدر، لا، انقراض من كان في بدر لأنهم هم أفاضل وأكابر الصحابة. طلعوا إن شاء الله الدرس يكون آخر شيء الأربعاء إن شاء الله، يصير بكرة نخلص الوسطية نتوقف، وبعد بكرة إن شاء الله يصير نخلص بلوغ كتاب الجهاد إن شاء الله. يقول هذا المصنف أكثر من الكلام في الصفات والقدر والإيمان والصحابة حتى غالب مؤلفاته كذلك، يعني هل كثرة خلل في هذه الأمور الأربعة؟ هذه الأمور الأربعة جميعها من أركان الإيمان، الصفات إيمان بالله، والقدر ركن الرابع السادس، والإيمان إيمان بالله، والصحابة من الإيمان بالرسل. فخير العلماء وأعظمهم وأفضلهم وأشرفهم وأعلاهم من يتكلم في أسس الدين بين أركان. وأساس الدين هو أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان كذلك. نعم نعم. إن أي أحسن يتكلم في الصفات ولا يتكلم في المنطق ولا يتكلم في الصحابة ولا يتكلم في الزراعة، فأشرف العلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وجميع أركان الإيمان متفرعة عن الركن الأول عن الإيمان بالله. نعم نعم يا مالك. نعم يا سليمان. أعطنا يا محمد عليها كم صورة إذا ادعى شخص بأن قضى الذي عليه؟ لا أنا أعطيتك صورة من الصور إذا قال قضيته. أيوه يعني لو سمعت واحد يقول قضيته، واحد يقول له علي شيء وقضيته، واحد يقول له علي دين وقضيته، واحد يقول قضيته وعندي بينة، تختلف في الحكم؟ تختلف. يلا أول واحد اللي قال له علي وش نقول له؟ ها ها لا إن واحد جالس في مجلس قال براء يطالبني بمليون، تمام، وجاءوا ستة يروحون البراء ترى شهدنا أن فلان في ذمة أهلك مليون، ماذا يعمل القاضي أو إذا كنت قاضي إيش تعمل؟ أها. من اللي يحلف؟ المقر. أيوة يحلف المقر وش يقول؟ أي يقول سددته، فإذا حلف سددته يقبل. طيب ليه نقبله مع نايف؟ إيه لماذا نقبل قوله؟ إيه لا قول تمام هو. طيب لمن على المنكر؟ أيوة لأن مدام قبلنا إقراره هو من نفسه أقر باب أولى لو حلف نصدقه. طيب محمد الحالة الثانية أن يذكر سبب اليمين شلون مثل إيش؟ له مليون شرع عمارة دين رهن كذا يعني. ها طيب شو الحكم هنا شمراني؟ ها ها يحكم لإيش؟ يحكم لإيش؟ كيف يحكم بإقرار يعني؟ يعني هل نطالبه لو قال اليامي طالبني بمليون قرض، جاء اليامي راح المحكمة قال له أبغى هالمليون، نحكم كيف نحكم؟ ها المدعي من هو؟ اللي هو اليامي. ها طيب شو نقول يعني؟ نقول احلف. ها ها طيب شلون يعني؟ اي يعني الحين انت اليامي ونايف القاضي، نايف وش يسوي؟ وش نقول له؟ بناء على كلام الشمراني نقول انت اعترفت ان في ذمتك مليون عطى كذا. طيب لو قال اني سددته، انت قلت لا بس صح مليون بس سددته، واو شو تسوي؟ من اللي يحلف اليمين؟ لا ها لا دائما اليمين في جانب المنكر، يعني مثلا نقول بين المدعي واليمين على المنكر، شو تقول عليه؟ بين السبب. أيوه فقول المقر ها أنا يتبينها أو يعترف بالسبب. طيب إذا اعترف بالسبب شو نسوي؟ ها نأخذ منه مليون. طيب إلا يثبت أنه سدد، تمام. أيوه وهذه دائم غالب قضايا الحقوقية في المطالبات المالية، هذه دفعت لها 20,000 قرض قال لي صاحب سددته ماذا نصنع؟ يقول أطنع بينة على السداد. يقول الله ما عندي ثقة بيني وبينه، فيحلف المدعي يقول والله أنه ما سدد لي شيء، ونحكم على ذلك بالسداد. واضح؟ طيب يا عمار، ما الفرق بين ايش معنى من حمل في صف الروم؟ ايش معنى من حمل في صف الروم؟ حد دخل فيهم، ها؟ يدخل وسط الجيش، ها؟ ايوه يدخل وسط الجيش ايش؟ ويقتل المشركين. طيب انا ما سألت كان هذا، بس كان سؤال ثاني، يعني هذا مقدمة بس. ما الفرق بين من يدخل في داخل الجيش ويقتل فيهم، وبين من يحمل معه شيء فيقتل نفسه ليقتل من حوله المشركين؟ هذا ما فيه محقق، وهذاك لا. أيوه صحيح صحيح، حتى الصحابة اللي رموه خلف السور ما مات، فتح وخرج. دائما اللي يتبع النصوص يعني يصير دائما قوله صحيح وصواب، لكن العاطفة والتحكيم العقل مع الجهل هذا يضر. طيب يا المسلم، حرق النخيل صح؟ هل يقاس عليه هدم البيوت؟ ها؟ إذا وجد هدم، ها؟ إيش؟ لا مو بإخراج، هو الحين حرق المسلم نخل بني النضير وحرق قطع وقطع، هذا بعد أن دخل ديارهم. إيه يعني أنت لو جيش المسلمين دخل في ديار الكفار، لو قطع من الشجر يقول يجوز، حرقوا النخل يجوز. طيب لو هدموا البيوت بعدين دخلوا أراضيهم، يعني يعني جميع أموال المشركين من الممتلكات، ها، الذي لا يحمل، ما الذي يحمل يكون غنيمة، الذي لا يحمل شجر نخل بيت للمسلمين نصنع فيه المصلحة. طيب بس لك عبد الله. طيب عبد الله، نعم. يقول هل يقاس على قطع أن يسلم نخل اليهود وتحريقها أنه يجوز مقاطعتهم اقتصاديا بإذن الإمام؟ ايش تقول؟ ها؟ لا، يقول هل القياس هذا صحيح ولا لا؟ غير صحيح. ليه؟ لأن المسلم ايش؟ ايه لا منفع. الدليل ايه، نعم، يعني اصلا فرق بين حال الحرب وحال الامن. حال الحرب تقطع ما في بأس، في حال الامن يجوز الشراء من المشركين والبيع، مثل ما المسلم باع منهم واشترى ورهن. نعم. الله يقول لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب يا محمد، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ نعم، من آل البيت. طيب لماذا أفرده مؤلف؟ لا، كلامك الأول صح، استنباط زين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، والرافضة يغلون في أهل البيت، طيب لماذا تسبون أزواجهم من أهل البيت؟ عرفت؟ يعني قامت الحجة عليهم، تغلون في أهل البيت، طيب حبوا عائشة هي من أهل البيت. طيب سليمان، ماذا نستفيد أو لماذا ساق المصنف ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة؟ أيوه، ولا من قطع بموت المسلم، يعني يجب أن نحترم من هو حتى بعد موت المسلم. طيب عمار، ماذا نستفيد من لفظة غير خديجة؟ تمام، عموما من مناقبها أم أكثر أولاده، إيش نستفيد؟ صحيح أن من أن من أسباب محبة الزوج لزوجته إنجابها لكثرة الأولاد. صحيح. فإذا كانت هذه أولادها كثيرة، خديجة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فنحبها أيضا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. صحيح. يعني من موجبات المحبة كثرة الأولاد.